هل يجوز في الشرع أن تزيل المرأة الغير متزوجة الشعر الموجود في ساقيها وفوق الشفاه، ونحن نعلم أن مكان هذا الشعر هو تشبه بالرجل، هل يمكن إزالة الشعر الظاهر في هذه المناطق أم لا يجوز؟ أما في السيقان فلا أعلم فيه شيئا، لا أعلم فيه حرجا، وأما في على شفتين فكذلك يزال لأنه شارب والشارب رجل، ففي بقائه نوع من مشابهة الرجل، فإذا خرج شعر على الشفة في محل الشارب فالأولى إزالته حتى لا تكون مشابهة الرجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.